ولا طفلا صغيرا ولا امرأة ولا متعبدا في صومعة ولا يجهز على صريع إلى آخره. لكن استثنى العلماء رحمهم الله تعالى من ذلك حالتين. الحالة الأولى أن يقاتل الشيوخ أو النساء أو الصبيان، فإذا قاتلوا مع الكبار قتلوا معهم. فعندنا مثلا ذكرنا قبل ذلك أن دريد ابن الصمة لما خرج مع عمرو بن عوف في ثقيف، وكان رجل ذا تجربة، وكان يرسم لهم الايه، يرسم لهم الخطة، خطة الحرب. فارسل اليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من ابا عامر اللي هو عم سلمة بن الاكوع، وقتله رغم انه لم يشارك بنفسه، ولكن هو اللي كان ايه يشرف على الخطة ونحو ذلك. فهذا نوع ايه محارب، يعني سواء حارب بنفسه او ساعد على الحرب فهذا ايه يقتل. الامر الثاني انه اذا لم يتمكن المسلمون من الوصول الى الكفار الا بضرب او قتل النساء والصبيان فيقتلون معهم. ومنه البيات اللي هو ايه ان يغير المسلمون على الكفار ليلا، وطبعا كونهم يغيروا عليهم ليلة في الليل لا يتبين الرجل من المرأة ولا الصغير من الكبير ولا المقاتل من غير المقاتل. بل ذهب العلماء الى ما هو ابعد من ذلك، وهو انه اذا تترس الكفار بطائفة من المسلمين وعجز المسلمون عن الوصول الى الكفار الا بقتل هذا الترس من المسلمين يقتل هذا الترس من المسلمين ايضا. لكن الاصل ان لا يقتل من ذكرنا. فمعلوم ان المنجنيق هذا ينصب على مكان مرتفع ويقذف بالايه بالصخرة الكبيرة، محدش عارف الصخرة الكبيرة دي هتنزل على مقاتل كبير او شيخ هرم او امرأة او صغير. المهم ده لبث الرعب فيهم، لانه لا سبيل الى الوصول اليهم الا بهذه الايه بهذه الطريقة، وقد تحصنوا في حصنهم هذا. يبقى ده ليس على عمومه، ولكن في حالة العجز عن الوصول الى الكفار تستعمل مثل هذه الآلات. قال ومنها جواز قطع شجر الكفار اذا كان ذلك يضعفهم ويغيظهم وهو انكى فيهم. وان كان الاصل ايضا ان الاسلام اتى يأمر بكل ما ينفع الناس وينهى عن كل ما يضرهم، لكن اذا كان في هذا اغاظة للكفار واضعاف لهم فلا بأس بفعله. ومنها ان العبد اذا ابق من المشركين ولحق بالمسلمين صار حرا، لكن هذا يشترط فيه انه يصل الى المسلمين قبل ان يصل سيده الى المسلمين مسلما. فاذا وصل سيده الى النبي صلى الله عليه وسلم وبايعه او اعلن اسلامه قبل ان يصل عبده فيصبح ايه عبد لسيده الذي وصل قبله. قال ومنها ان الامام اذا حاصر حصنا ولم يفتع عليه ورأى مصلحة المسلمين في الرحيل عنه لم يلزمه مصابرته وجاز له ترك مصابرته، وانما تلزم المصابرة اذا كان فيها مصلحة راجحة على مفسدتها، بل ان مبنى الجهاد كله على هذا الباب. ومنها انه احرم من الجعرانة لعمرة وكان داخلا الى مكة، وهذه هي السنة لمن دخلها من طريق الطائف وما يليه. واما ما يفعله كثير ممن لا علم عندهم من الخروج من مكة الى الجعرانة ليحرم منها بعمرة ثم يرجع اليها، فهذا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا احد من اصحابه البتة، ولا استحبه احد من اهل العلم، وانما يفعله عوام الناس زعموا انه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وغلطوا، فانه انما احرم منها داخلا الى مكة ولم يخرج منها الى الجعرانة ليحرم منها، فهذا لون وسنته لون وبالله التوفيق. مثل هذا الامر ما يفعله بعض يعني ايضا بعض العوام من خروجهم من مكة الى التنعيم لكي يأتون بعمرة او نحو ذلك. حتى لو صح